فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا